أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أحسن الطرق لتحقيق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الطرق أنك تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وتعرف المتابعة الصحيحة من المتابعة الناقصة أو المخالفة. اقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شروحهما وتفاسيرهما الصحيحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.